أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. طبيعة الحياة البشرية تحصل فيها شوائب وموانع تكدر صفو العلاقات بين الناس، وهذا ليس شيئا خاصا بالحياة البشرية، حتى بقية أنواع الحياة تجد فيها أشياء مشابهة. فمثلا من يقرأ في مجال الزراعة يجد أن هناك جهدا كبيرا يصرف ونظريات كثيرة تطرح حول الوجودات والأشياء الضارة في عالم الزراعة. هناك نباتات غير مرغوبة للناس وتسبب أضرارا في بعض الأحيان للنباتات المرغوبة عند الناس، ويطلق عليها الخضراء الزراعيين الأعشاب الضارة أو العشب الضار. هذه تنتشر في المزروعات، يعني في المساحات المزروعة وحتى في الطرقات وفي مختلف الأماكن تنتشر بعض النباتات يطلق عليها العشب الضار أو الأعشاب الضارة، ورغم أن الناس لا يرغبون في وجودها إلا أنها سبحان الله تنتشر من دون قصد من الناس. ويقول الخبراء أن هذه البذور للأعشاب الضارة قد تنتقل عن طريق الرياح، وقد تنتقل عن طريق المياه، وقد تنتشر عن طريق نقل الحيوانات لها والطيور، بل قد تنتشر عبر ثياب المزارعين. تعلق بثياب المزارع من مكان، فيذهب المزارع يواصل عمله في مزرعته في مكان آخر، هذه البذور التي أصبحت على ثوبه لسبب أو لآخر تسقط على الأرض وتنبت في الأعشاب الضارة. أيضا هناك الفقريات التي تنشأ في مختلف جوانب الحياة، ويعدد العلماء منها 100,000 نوع من أنواع الفقريات. الفقريات يقسمونها إلى نوعين: فطريات طفيلية لا تنتج ولا تصنع غذاءها بنفسها، وإنما تتغذى على حساب البيئة المحيطة بها. وهناك فطريات رملية تنشأ في الأشياء المتحللة اللي الناس ما لهم حاجة فيها، لا يريدونها. لكن الفطريات الطفيلية، شوف من اسمها طفيلية، ما حد يريدها، ما حد دعمها يجي، يدخل موجودة. هذه التفيليات أيضا تحصل في النباتات لدينا المزروعات وتسبب مشاكل كثيرة فيها. ولذلك فرط الإنسان منذ بداية انشغاله بالزراعة جهودا كبيرة للقضاء على العشب الضار وعلى التفيليات، وتطورت هذه الحالة من استخدام اليد لقطع هذه الأعشاب الضارة إلى حرقها بالنار الى اخيرا المبيدات الكيميائية التي ترش من اجل ابادة هذه الاعشاب الضارة او ابادة الطفيليات السامة والضارة. كما ان الزراعة تنبت فيها هذه الاعشاب الضارة وقد تكون لها جانب منفعة، لكنها غير واضحة، بعضها له جانب منفعة، بعض الاعشاب تكون ضارة في مكان ولكنها نافعة في مكان اخر. كذلك في عالم الانسان تنشأ شوائب في نفس الانسان وتنشأ شوائب في العلاقات الاجتماعية لسبب او اخر، هذه تكون موجودة لها بذور، بذور الحسد، بذور التنافس، بذور الأنانية، هذه البذور التي تنتقل بنفسها وهي موجودة في أعماق نفس الإنسان بسبب طبيعة خلقة الإنسان. هذه الشوائب التي تحصل في الحياة الاجتماعية البشرية تحتاج أيضا إلى مكافحة. إذا لم تكافح هذه الشوائب فإن الحياة الاجتماعية لا تطاق تماما، كما أن الأعشاب الضارة إذا لم تكافح في عالم الزراعة والطفيليات إذا لم تكافح في عالم الزراعة أيضا هذه تسبب أضرار على الزراعة، تكون على حساب النباتات الصالحة وتكون على حساب وجودها وتكون سامة في كثير من الأحيان، ولذلك يصرف جهد في مقاومتها. كذلك في الحياة الاجتماعية لا بد وأن يصرف جهد في مقاومة الأعشاب الضارة في ساحة العلاقات الاجتماعية، مقاومة الطفيليات التي تحصل في العلاقات بين الناس. إذا لم تتوفر جهود وتطور هذه الجهود تماما، كما أن الخبراء الزراعيين يطورون جهودهم لمواجهة العشب الضار ولمواجهة الطفيليات السامة والضارة في الزراعة في مجال الزراعة، كذلك في المجتمع الإنساني. الكلام كيف يمكن مقاومة العشب الضار الطفيليات التي تحصل في ساحة العلاقات الاجتماعية؟ هناك جهود مادية قد تصرف جهود مادية لتنقية أجواء العلاقات في المجتمعات الإنسانية، لكن الجهود المادية يبقى دورها محدود ما دامت مسألة العلاقات ترتبط بالحالة العاطفية والحالة القلبية والحالة الروحية عند الإنسان والحالة السلوكية، فإنها تحتاج إلى جهد أعمق من الجهود المادية الخارجية التي تتمثل في المصالح المادية، المشاركة في مصالح معينة، الاستقطاب عن طريق إغراءات معينة، معالجة المشاكل بوسائل مادية معينة. هذه الوسائل يحتاج لها ويكون لها دور، لكنها لا تؤدي الدور الحقيقي المطلوب. ويبدو لي أن الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها، الله تعالى يقول وألف بين قلوبهم، بين قلوب من؟ بين قلوب العرب الذين استجابوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا من قبائل شتى، من مكة كان هناك طبعا حالة من التمييز القبلي، وكان هناك كل قبيلة تفتخر على القبيلة الأخرى، وكذلك في المدينة كانت هناك حروب بين الأوس والخزرج امتدت مئات السنين. الحياة القبلية التي كان يعيشها العرب كانت تعطي فرصة للكثير من الأعشاب الضارة والفطريات السامة التي كانت تشوب العلاقات بين الناس. حروب كانت تحصل بين القبائل، والعلاقات كانت بين القبائل وبين التجمعات علاقات متوترة ومتشنجة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نعيش هذه الأيام أيام المولد النبوي على أعتاب المولد النبوي الشريف. نسأل الله يبارك لنا ولجميع المسلمين هذه الذكرى الطيبة المباركة لهذا الإسلام. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوحد هؤلاء الناس، ولكن كيف يوحدون؟ بالوسائل المادية. لو استخدمت كل الوسائل المادية لتنقية العلاقات بين أبناء مجتمع بشري لما استطعت أن تصل إلى المستوى المطلوب. أنت في حاجة إلى وسائل أخرى، إلى وسائل روحية، إلى وسائل تغسل ما في القلوب، إلى وسائل تصحح مسار العواطف والمشاعر التي في أعماق النفوس. وهذا هو عمق رسالة الإسلام، وهذا هو جوهر الدور الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى يخاطبه وألف ما بين قلوبهم. المثل ليس تأليفا بين الأجسام وبين المصالح، وإنما بين القلوب. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. استخدام الوسائل المادية فقط لإيجاد علاقات سليمة داخل أي مجتمع إنساني أو بين المجتمعات الإنسانية ما يمكن أبدا أن تحقق المطلوب إذا اقتصرنا عليها. وهذا هو، لكن الاقتصار على الوسائل المادية في تنقية أجواء العلاقات الإنسانية والاجتماعية لا يصل إلى المستوى المطلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ليس هم فقط، كل المجتمعات البشرية والإنسانية. ولذلك الآن المجتمعات، في المجتمعات المتقدمة الحضارية، لا شك أنه على المستوى المادي عندهم مناهج، عندهم برامج، عندهم وسائل لتحسين العلاقات. ونحن نجد ظاهرا أن العلاقات الموجودة، العلاقات الاجتماعية الإنسانية في تلك المجتمعات، نرى أن ظاهرها ظاهر جيد، ولكن في العمق هناك خلل كبير. وهذا الخلل الكبير واضح، يعني يتحدث عنه الآن الباحثون والعلماء ومراكز الدراسات في تلك المجتمعات، وترى نتائجه أيضا. هذا الإنسان الأمريكي الذي يقوم بهذه الجرائم الفظيعة في العراق، في التعامل مع المعتقلين، في التعامل مع الأسرى، في التعامل مع الناس الأبرياء، يهجمون على عائلة لأن ابنتهم كانت جميلة فيعتدون عليها، يغتصبونها، ثم يقتلونها ويقتلون أباها وأمها وإخوتها. الحادثة المشهورة التي وقعت في العراق، والآن الجندي يحكم في أمريكا على هذه الجريمة، وأمثالها الكثير من الحوادث. هذا الإنسان عاش في المجتمع الأمريكي، بل في مؤسسة فيها انضباط، هي المؤسسة العسكرية. وكذلك ما حصل من جرائم في سجون أبو غريب، وكذلك ما حصل في البصرة، وكذلك ما حصل وما ظهر أقل من الحقيقة، وكذلك في الصومال، وكذلك أيضا في السودان، في دارفور، وفي مناطق مختلفة في العالم، أصلا تقرير كامل عن جرائم موظفي الأمم المتحدة، موظفين وقوات من الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم يقومون بجرائم اقتصاد، يقومون بجرائم سرقة، يقومون بجرائم مال، وحتى في داخل أمريكا وفي مختلف المناطق. طبعا هذا لا يعني تركيز الذنب لتلك المجتمعات عن غيرها في المجتمعات الإسلامية نتيجة هذه الأمور، لكن نريد أن نقول أن البرامج والمناهج المادية الموضوعة في المجتمعات الغربية، وهي مناهج جيدة وقيمة نحتاج إليها، دور القضاء، دور الإعلام، دور القانون، دور النظام في رعاية وحماية العلاقات بين الناس، هذه الوسائل مطلوبة لا يمكن الاستهانة بها، لكننا نريد أن نقول أنها وحدها لا تكفي، يحتاج إلى شيء آخر، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة: لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قد يكون لبعض المفسرين والعلماء أن يعطي الموضوع طابعا غيبيا محضا، يعني الله سبحانه وتعالى بالغيب وبالتوفيق وبالتأييد ألف بين قلوب هؤلاء الناس ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله. لا شك أن للغيب وللتسديد وللتأييد دور، لكنني أعتقد أن القضية لا تقتصر على هذا الجانب، وليس هو الجانب الأساس في المسألة، وإنما التأليف الذي صنع بين هذه القلوب بواسطة البرامج التي تساعد على تهذيب النفوس والقلوب. يمكننا الإشارة إلى أربعة يعني برامج ووسائل كانت في دعوة وفي رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، هي التي أنتجت هذه الوحدة العجيبة في التاريخ. ما هي تلك الوسائل والأساليب؟ أولا تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع بين الناس، تحكيم مبادئ العدالة والمساواة، لأن الناس إذا حصل تمييز بينهم التمييز يغر القلوب بالعداوة. أنت لا تستطيع بين جمع يميز بعضهم عن بعض ويغلب بعضهم على بعض أن تحقق المحبة فيما بينهم. ولذلك عندنا نصوص حتى بالنسبة للأولاد أنه ينبغي العدالة بين الأولاد والمساواة بين الأولاد. لماذا؟ بعض النصوص تشير لأن الأب إذا لم يعدل بين أولاده وميز بينهم يغر صدور بعضهم على بعض. وقصة نبي الله يوسف عليه السلام شاهد في هذا الموضوع. فعدم المساواة تغر الصدور، تغر القلوب. وحتى بين الناس بشكل عام، حينما نظام من الأنظمة، حكومة من الحكومات، دولة من الدول تميز بين مواطنيها، تمارس سياسة التمييز بين مواطنيها، سياسة التمييز طبيعي لا تساعد على إيجاد محبة ووئام بين هؤلاء المميز بينهم، لأن من يحصل على الامتيازات يصير عنده شعور بالتعالي ويريد أن يحافظ على امتيازاته، من يقتل الامتيازات يصير عنده شعور بالغضب ويريد أن ينتقل لظلامته، وبالتالي يمكن لفترة كل الأمور عادية لكن بس أن تتفجر. الإسلام نظامه مبادئه جاءت لكي ترسي حالة العدالة والمساواة بين الناس، وقد طبقها رسول الله صلى الله عليه وآله بين الناس فأوجدت هذه المحبة. خلى النظام هو الحاكم. حتى أن قضية جميلة هي يعني وإن كانت في جانب جزئي لكنها تبين الحرص على أن يكون النظام والقانون هو الحاكم في العلاقات بين الناس. من المستحب شرعا أن الرجل إذا شرب الماء يعرض على من حوله، فيبدأ بمن على يمينه، يبدأ اللي على اليمين ثم اللي على شماله كائنا من كان، لو كان الذي على شماله في مستوى أرقى وأرفع، اللي عن يمينه مستوى أقل، لازم يسوي تمييز. طبق النظام، طبق الاستحباب. الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا وجيء له بماء شرب منه ثم عرض، لازم يعرض طبق الاستحباب. اللي على يمينه طفل صغير، صغير صغير، واللي على شماله الشيخ قريش، شخصيات وشيخ الصحابة، شخصيات كبيرة. طيب وفق الاستحباب الشرعي ينبغي أن يبدأ على يمينه، بس وفق الحالة الاجتماعية الشخصيات الكبيرة على شماله. الرواية تقول التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصبي الذي على يمينه، فلان هل تسمح لي من حقك أن أعرض الماء عليك؟ لكن هل تأذن، هل تتنازل عن حقك حتى أعرض الماء على ذلك اللي عن شمال اللي اكبر من مكسمن طلع هذا بيعوه قال لا ماسمع ما اسمع قال عنه فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين بين هذا الصبي انه انا عرفت ان اتبرك بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسهم يروح على غيره وانا حريص على البركة حريص على هذا الشيء. المهم يعني تطبيق وتحقيق مبادئ العدل والمساواة هذه عامل اساس من عوامل توفير المحبة وتوفير الوئام في نفوس الناس. ولا مجال للإطالة اكثر في الشواهد والتفصيل. هذا منهج من المناهج. المنهج الثاني الذي اركب على هذه الحالة كان هو التهذيب الروحي والاخلاقي. ما هو الامر المهم؟ تهذيب روحي واخلاقي. لان الناس انما يتناصرون انما يتعاذون فيما بينهم في الغالب بسبب حالات الانانيه، بسبب حالات الحسد، بسبب حالات الاحقاد، بسبب الانانيه المطرقه. التهذيب الروحي، تهذيب الاخلاق النفسي، وهذا اللي مع الاسف تفتقده الحضاره الماديه. الحضاره الماديه تفتقد هذا الجانب، الاهتمام بتهذيب الناس وتهذيب الروح. وساعدهم على ذلك ان اساليب وخطاب التهذيب الروحي والنفسي عند المتدينين لم تتطور كما يقتضي تطور الحياه الفكريه والاجتماعيه عند الناس. ولذلك تجدون ان التوجيه المعنوي، التوجيه الروحي، التهذيب الاخلاقي دوره الان في الحياة الإنسانية محدود جدا. ولا مجال أكثر للتفصيل. يعني من يطلع على النصوص وعلى الروايات وعلى الآيات وعلى الأدعية الواردة التي تحاول أن تفصل روح الإنسان وأخلاق الإنسان من شوائب الأنانية وشوائب الاعتداء والإساءة للآخرين كثيرة في تراثنا وفي رصيدنا الديني الإسلامي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، البرنامج الثالث، التوجيه للأهداف العالية المشتركة. أي جماعة لما يكون عندهم هدف ثاني يتوجهوا إلى يشغلهم عن الصغائر، عن القضايا الجانبية، يجمعهم هذا الهدف الثاني المشترك. الإسلام جاء ويعطى لأولئك الناس الذين كانوا يعيشون حياة الصحراء وحياة التقاتل على المرعى وعلى الدواب وعلى التفاخر بالأشياء الجانبية الجزئية، أعطاهم هدف كبير، أعطاهم ثلاثة تطلع ثاني وجمع نصوصهم وقلوبهم على هذا الهدف الثاني الكبير. أما البرنامج الرابع فهو نشر ثقافة المحبة، الثقافة التي تجعل الناس يحبون بعضهم بعضا. نحن نجد ان هناك نوعين من الثقافة التي قد تنتشر بين الناس. في ثقافة تؤلب الناس بعضهم على بعض، تقول لكل طرف ان يتنافر مع الطرف الاخر، تبرز امام كل طرف الجانب السلبي على الاخر. هذه ثقافة فقط التحريض على الكراهية. إذا أردنا أن نأتي بأمثلة الآن بين المسلمين وبين الغرب، بين المجتمعات الغربية، وجدنا في هذه العصور، في هذا العصر، في هذه الفترة، كيف أن هناك ثقافة تحريض على الكراهية عند المسلمين. تنتشر ثقافة الكراهية في الغرب على أساس أن ذلك كفار وذولا كلهم اهل جهنم وذولا كلهم اهل دعارة وانحرافات وذولا، يعني اصبحت النظر الى الناس الغربيين الى العالم الغربي كل من زايت الجوانب السلبية عند كثير من المتدينين. ووصل الامر ان بعض الدعاة الاسلاميين عندنا في قناته يدعو الله بان يهلكهم، اللهم اهلك اليهود والنصارى، اللهم اهلك الكافرين، اللهم اهلك اطفالهم، رمي نساءهم، ما اعرف ايش. يعني مو كل اليهود والنصارى ومو كل الناس اللي هناك سيئين وكلهم يستحقوا الهلاك. فيه الناس عندهم صفاء عندهم اخلاص ما يقلهم صوت الحق يرجع حديث وتذكروا له. وبعدين عندهم بعض من صفات ايجابية عندهم صفات طيبة. نتحدث عن الكفار احنا لا نصير مثل الغربيين اهل الانحلال والميوعة والدعارة والفساد من قال لك ان الغربيين كلهم اهل الانحلال واهل دعارة واهل ميوعة في تلك المجتمعات؟ هناك ايضا مساحة واسعة من المحافظين من يحافظون على اخلاقهم من يحافظون على سلوكهم من لديهم اخلاقيات لا تقل بل هي اكبر من بعض الاخلاقيات الموجودة في بلاد المسلمين. ويكفي هذا الجد والاجتهاد في العلم والعلم نشيد به وان نتجه اليه وان نستفيد من تجاربهم. المهم لسنا بهذا الصدد، لكن هذه الثقافة التي تريد ان تعد المسلمين بشكل عام ضد الغربيين بشكل عام، وكذلك في أوساط الغرب هناك ثقافة تحرض على الكراهية ضد المسلمين وضد الشعوب الأخرى باعتبارها شعوب متخلفة، باعتبارها شعوب رجعية، باعتبارها شعوب تفيد فيها أفكار إرهابية. وما رأيناه من تشويه صورة الإسلام وتشويه صورة المسلمين، هذه ثقافة مدمرة تحريض على الكراهية. طبعا هم عندهم نظرية صراع الحضارات وصدام الحضارات أي بعضهم، حتى لا نكون أيضا مبالغين، لأنه نظرية صدام الحضارات صح درجت في أمريكا لكن أيضا درجت يدين عليها أولاد. البعض من الدعاة الإسلامية للغرب يتبنى نظرية صدام الحضارات، إذا كان القصد الدوائر الحاكمة في أكثر البلدان الغربية هذا صحيح، أما المجتمع الغربي كله لا يتمنى، لأن أفضل رد وأوسع رد وأعظم رد صدر على هذه النظرية من عندهم أيضاً أيضاً في داخلهم هناك رد على نظرية صدام الحضارات وصراع الحضارات. هذا جانب. بين المسلمين أنفسهم يشوف أيضاً هناك ثقافة تحريض على الكراهية، مثلاً على الصعيد المذهبي ثقافة داخل الشيعة تكرر إلى السنة وكأن أهل السنة في الخارج الإسلام ما لهم مكان في الجنة أصلا، كلهم في نار جهنم وكلهم جاحدون وكلهم كذا وكلهم أعداء وكلهم مدروس وكلهم مواصب وكلهم لا يمكن أن يحلوا على الإنسان الشيعي اللي مو على دينك ما يعينه. وهالثقافة اللي تنتشر في أوساط الشيعة تجاه السنة وأيضا في أوساط السنة تجاه الشيعة أيضا هذه ثقافة تحريض على الكراهية، هذه ثقافة سيئة خاطئة. مع وجود هذه الثقافة لا يمكن أن يكون وئة، لا يمكن أن يكون وحدة، لا يمكن أن يكون تقريب، لا يمكن أن يكون انسجام. لماذا؟ لأن هناك ثقافة تمنع وجود هذا التوجه النفسي والقلبي. الإسلام يهتم كثير بإنتاج ونشر ثقافة المحبة بين الناس، أن الناس يحبون بعضهم بعضا وإن اختلفت امتلاءاتهم القبلية المذهبية المناطقية حتى الدينية. الإسلام لا يقول لك أن من يختلف معك في الدين ينبغي أن تحقد عليه، ينبغي أن تكرهه، ينبغي أن تبغضه، لا، إلا إذا كان معاديا ظالما. أما إذا لم يكن معاديا ظالما أبداً لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول من أذل لينتقد أذالي. إذن إنتاج ثقافة المحبة والترويج للمحبة بين الناس لا يسعنا أن ننقل كثيرا من النصوص، لكني أكتفي بنقل بعض النصوص التي تؤكد على جانب المحبة في الأصل، يعني تقييمه في المجتمع البشري. في حديث أو نص مري عن إبراهيم بن شعيب المزني قال أنه سمع الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول سأل داود النبي عليه السلام سليمان النبي ابنه وأراد أن يعلم ما بلغ من الحكمة، قال له بني أي شيء أحلى، ما هو الشيء الأحلى؟ فأجابه ابنه نبي الله سليمان عليه السلام قال المحبة هي روح الله بين عباده. ورد أيضا في حديث آخر في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام قال هل الدين إلا الحب؟ الدين في عمقه الحب، الحب للحياة، الحب للناس، الحب لعباد الله. وعن النبي صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، كل واحد يحب الثاني يؤدي الأمانة. وعن النبي صلى الله عليه وآله رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل التحبب إلى الناس، التحبب يعني حاول أن تحب الناس والناس يحبوك، التحبب إلى الناس واستخدم إلى الناس بشكل عام. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر، حتى لا يتوهم الإنسان أن التودد إلى الناس بس المؤمنين صالح الله، حاول مع كل بر وفاجر واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر. وعنه صلى الله عليه وآله التودد نصف الدين. عن النبي صلى الله عليه وآله ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا من؟ قال من يبغض الناس ويبغضونه، الإنسان الذي يبغض الآخرين والآخرون يبغضونه. وعنه صلى الله عليه وآله جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وعنه صلى الله عليه وآله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال صلى الله عليه وآله لن تؤمنوا حتى تحابوا. في وصية جميلة للنبي صلى الله عليه وآله أوصاها لعلي بن أبي طالب عليه السلام، قال يا علي إذا أردت مدينة أو قرية، رايح بلد مدينة أو قرية بلد غريب عليك ما تعرفها مثلا ما عندك علاقة فيها، إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها من توصل إلى البلد اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. تفرت عندك سفرة إلى لندن، يتصل لندن قرأ هذا الدعاء، اللهم حببنا إلى أهلها. إذا عندك سفرة إلى الرياض، إلى القصيم، إلى البحرين، إلى أي مكان وأنت أمام هذه القرية والمدينة يقرأ هذه الدعاء، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. يعني أساساً الإنسان ينبغي أن تكون لغته مع الآخرين لغة المحبة، بينما بعض الناس إذا أقبل على بعض البلدان يوصل إلا لله ولا يتشاءم حينما يصل إلى منطقة لأن عنده انطباع معين عنها، هذا خطأ، عليه أن يدعو الله لأن يدخل بانطباع إيجابي. وهناك يعني نصوص كثيرة جدا جدا على هذا الصعيد، على صعيد أن الإنسان تكون نفسه عامرة بالحب تجاه الآخرين وليس بالحقد عليهم، هذا أكره لأنه يختلف معي في الدين، هذا أكره لأنه يختلف معي في المذهب، وهذا أكره لأنه يختلف معي في المرجع، وهذا أكره لأنه يختلف معي في الفئة اللي أنتمي لها، وهذا أكره لأنه يختلف معي في الرأي. هذا إذا لا يبقى من الناس، إذا لا يبقى لك من الناس، ذاك الإنسان الطيب العادل البسيط سمع خطيب كان يتحدث عن حيض الكوثر وأن حيض الكوثر سعته كذا ومساحته كذا وأحوال والكاسات اللي عليه كذا وما أدري إيش، بعدين الخطيب صار يتكلم لكن هالحوض اليهود ما يشربوا منه، زين النصارى ما يشربوا منه، زين الفلان جهة ما يشربوا منه، أتباع المذاهب ما يشربوا منه، إذا وصل داخل المذهب الواحد الجماعة الفلانية ما يشربوا منه، الجهة الفلانية ما يشربوا منه، اللي يسوي كذي ما يشرب منه، اللي كذا ما يشرب منه. هذا اللي قاعد قال أقول هذا ما في إلا الإمام علي نفسه، هو يشرب من حوضه كله بعد، ما حد بيحصل منه، ما يبقى إلا علي مع حوضه، وهنا لازم يسبق هذا الماي كل الحوض كله. رحمة الله أوسع وذلة الله أوسع للالتزام بأحكامه وللأخذ بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحفظون إخوانهم في غيبتهم، وأن يبعد أسماعنا عن الغيبة وعن فضول الكلام وعما يسبب الإثم والعذاب، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.